بسم الله. فصل. ومن محرمات سمع وبصر ما أوجب تلوينه ليحتذر، فكل منطق وفعل انحضر يجب كف السمع عنه والنظر، وهكذا عن كل شيء يكره مولاه أن تسمعه أو تراه، تلذذ بالصوت ممن لا تحله، ولصغر المخوفة فضيل، وهكذا النظر للجبير بعين راض حاله النكير، كنظر تعظيما أو إزراء للأغنياء أو بني غبراء، ونظر المرأة من فوق الثياب شهوة من واجبات الاجتناب، يجب غض الطرف عن كل مباح يجر رأيه إلى ما لا يباح، ميارة على كراهة نظر عورة ذي الصبا وأطلق اقتصر. والقسطلاني روى عن الغرر جوازه إن لم يميز ذو الصغر، قال وفي سوءة من لا تشتهى ولا تميز خلاف النبهاء. ومن محرمات سمع وبصر ما أوجب، نعم من محرمات السمع وبصر ما أوجب العلماء فتدونه، كونه يدون لم يسمع ليحترس منه. فكل منطق وفعل المنطق الحرام يجب كف السمع عنه، وكل فعل حرام يجب كف البصر عنه، فيه نشر مرتب. فكل منطق وكل فعل حضر، كل منطق حضر يجب كف السمع عنه، وكل فعل حضر يجب كف البصر عنه، وهكذا عن كل شيء يكره مولاه أن تسمعه أو تراه. ذلك إذا كان أحد يقول كلام يكره أن تسمعه، كونك تسمع له ذلك أيضا يحرم، وكذلك إذا كان عنده متاع يكره أن تراه يحرم عليك النظر إليه. تلذذ بالصوت ممن لا تحله، كذلك من الحرام يكونه يتلذذ بالصوت من أجنبية لا تحله، ذلك المخوف الذي يخاف الافتتان بصوتها لصاع إليها لصاعات كلامها أيضا حرم. وهكذا النظر للجبير بعين راضي حاله، الجبير هذا اللي مثلا الظالم، نعم نظر مثلا بعين رضا حاله المنكر يحرم أيضا. الجبير هذا اللي مثلا يتشبر يظلم الناس، يمرون يعني إذا أراد أحد أن يمر إليه يمر إليه مثلا لم لا نظر رضا حاله زين حتى كنظر تعظيم، كذلك الذي يحرم النظر للأغنياء بعين التعظيم، ونظر إزراء احتقار لبني غبراء الفقراء بنشر مرتب، كنظر تعظيما للأغنياء ونظر إزراء احتقارا لبني غبراء لمثل الفقراء، ونظر المرأة من فوق الثياب شهوة أيضا يحرم المدن. يجب غض الطرف عن كل مباح، المباح يعني النظر المباح إذا كان يجر وسيلة إلى غير مباح يحرم. كيف قلنا أن نظر الوجه والكثير من الأجنبية يجوز محله إذا كان ذلك لا يجر إلى الافتتان بها. ميارة على كراهة نظر عورة ذي الصبا وأطلق اقتصر. اقتصر ميارة على كراهة نظر عورة ذي الصبا وأطلق. لم يقيد ذلك بكونه مميزا أو غير مميز. زين حتى. والقسطلاني روى عن العلماء جواز نظر عورة الصبي إذا كان لا يميز. قال وفي سوءة من لا تشتهى. قال اللي هو القسطلاني عن ذي نظر سوءة صبية لا تشتهى ولا تميز خلافهم. جزاكم الله خيرا.